تألمت باقي الأعضاء، وظهر أثر هذا العضو على سائر الأعضاء. فإذا تألم منك عضو مثلا، ارتفعت درجة حرارتك ولم تستطع النوم، وأصبت بالصداع وغير ذلك من الأمور التي هي مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت رواية مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلمون كرجل واحد، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فهذا الحديث ينبغي أن يطبق في النوازل التي تنزل بالمسلمين خاصة، فإن النازلة قد تنزل بالمسلمين جراء ذنوبهم، يبتليهم رب العالمين ليعودوا إليه مرة أخرى. كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فكل ما يحدث في الأمة من نكبات أنزله على نفسي وأتهمها أني مقصر في حق ربي، وأني إن اتقيت ربي جل وعلا رفع ما تجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلنرجع هذه النكبات وهذه النوازل إلى أنفسنا أولا، فهو بما كسبت أيدينا. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فيذكر صلى الله عليه وسلم ما سيقع في المسلمين من الذنوب والمعاصي، وما يترتب على ذلك من البلايا والمصائب والعقوبات، وقد تنزل البلية دون سبب منهم ليبتليهم ويمتحنهم ويرفع درجاتهم، كأن تحدث حرب في بلد ما فتؤثر على معيشتهم واقتصادهم وسائر حياتهم. فإذا وقعت البلية بالمسلمين، كان الواجب عليهم أن يتمثلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا كالجسد الواحد يعطف غريبهم على فقيرهم وكبيرهم على صغيرهم، يكونوا لحمة واحدة كرجل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد. وهذا لا تراه في كثير من الناس، من التجار ممن تجد الواحد منهم يحرص على الخير في شهر شعبان، يحرص على أن يكثر من الصيام والقيام وقراءة القرآن، ليكون هذا العمل آخر أعماله التي ترفع إلى الله جل وعلا، وهو هذا الصائم القارئ لكتاب الله في نفس الوقت يغني أقوات المسلمين ويدخر بضاعتهم وسلعهم ويحتكرها حتى يغنيها عليهم فيما بعد، فيفصل بين ما هو حق لله جل وعلا وما هو حق للخلق، مع أن الله سبحانه قد يعفو عن حقه، أما في حق الخلق لا بد أن يختص لهم سبحانه وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: التواوين ثلاثة، فالتاجر الذي يغلي على المسلمين ويخفي أقواتهم بينما هو يصلي ويصوم، نقول له: أخطأت في حساباتك، أنت تحسن التجارة والمال لكنك أخطأت في حساباتك وكلت بمكيالين، فحق الله قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. أما مظلمة العباد فيقتص منك يوم القيامة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتكار أن يدخر، والاحتكار أن يدخر التجار السلع والأقوات حتى تباع وقت غلاء الأسعار أو وقت حاجة الناس إليها، يدخر ويمتنع عن البيع حتى إذا ارتفعت الأسعار باع، فهذا يأكل سحتا والعياذ بالله. هذه ليست تجارة حلال أبدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار كما قال النووي رحمه الله وغيره، فهو خاطئ آثم واقع في ذنب، يأكل سحتا يأكل حراما. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم استغلال مثل هذه الظروف والأوقات بالتربح وغش المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. فالأصل في أغلب التجار، وهذا يدل على فساد ذمم أكثرهم، فهذا هو الأصل في أغلب التجار أنهم فجار. فالغالب في هؤلاء أنهم لا يصدقون ولا يتقون الله في معاملاتهم، ولذلك تجد أن أسهل شيء عند كثير من التجار الحلف بالله كذبا، يحلف أنه اشترى السلعة بكذا وكذا، فإذا ساومته أنزل في السعر، فكيف يقسم أنه اشتراها بكذا ثم هو ينزل في سعرها؟ أسهل شيء عنده الحلف بالله كذبا، الحلف بالطلاق وغير ذلك. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، أي بمكان عظيم في النار. قيل لمعقل بن يسار رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين، أي سمعته أكثر من مرة أو مرتين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم يخاطب كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول: يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت عن على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان والغدو والسير في أول النهار. الناس غاديان يعني نوعان من الناس يسيرون إلى ربهم، كل يسير إلى ربه. الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها أو موبقها. ولذلك جاء رجل للحسن البصري يسأله، فسأله الحسن: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تصل، فأنت منذ 60 سنة يوشك أن تصل، تسير إلى ربك يوشك أن تصل إليه، فمنذ ولدتك أمك وأنت تسير إلى لقاء ربك قل أمورك أو كثر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، احتكار التجار من أكل الأموال بالباطل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد، إذا كان هذا حال كثير من التجار فكيف نصنع نحن المسلمين؟ كيف نرخص أسعارنا؟ كيف يبارك لنا في القليل؟ والجواب بتقوى الله جل وعلا، فتقوى لها أثر عظيم على الفرد والمجتمع، على حياته الدينية والدنيوية. فمن ذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بركات من السماء والأرض، قد يكون الراتب قليل، قد يكون راتب هذا كراتب ذاك، لكن يبارك الله لهذا ولا يبارك للآخر، يبارك له في القليل جزاء تقواه لله رب العالمين. وأيضا قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال تعالى في آية مفردة فاتة يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكذلك علينا يا عباد الله، بدل من أن نتشكى، علينا أن نكثر من الاستغفار، استغفار الله رب العالمين. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما نتيجة الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري فشكى له الجدب فقال له: استغفر الله. وجاء آخر فشكى له الفقر فقال له: استغفر الله. وجاء ثالث فشكى له عدم الولد فقال له: استغفر الله. فتعجب الناس وقالوا له في ذلك، قال: أنا ما قلت ذلك، ولكن الله رب العالمين هو الذي قال، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الرزق يرسل السماء عليكم مدرارا، البنين والبنات، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. القحط تشكون ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ في الأزمات ينبغي علينا أن نكون كرجل واحد، كلحمة واحدة تظهر معادن الناس فيها. في الأزمات تظهر معادن الناس، فعلى المسلمين أن يتكاتفوا ويكونوا كرجل واحد. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب عبد مسلم، تسد عنه جوعة أو تقضي عنه نيلا أو تستر له عورة. ومن دلائل التكاتف في الأزمات قوله جل وعلا: من أفضل الأعمال التي تكفي العبد عقبة يوم القيامة. يقول جل وعلا: فلق تحم العقبة، يعني فهلا فعل هذا الإنسان ما ينجيه من عقبة يوم القيامة. فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ تريد فكاك نفسك يوم القيامة، عليك بهذه الأعمال: فتك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم شديدة مجاعته يحتاج المسلمون فيها إلى القوت وإلى المال، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. أن تطعم، المعنى أن تطعم يتيما ذا مقربة ذا قرابة لك، أو مسكينا ذا متربة قد ألصقت يده بالتراب من شدة فقره، فهو محتاج في هذه الأثناء وفي هذه الأزمات تبين معادن المسلمين. فمن أراد أن يتاجر مع الله فلينظر عند ارتفاع الأسعار أن يكون متكاتفا مع المسلمين، أن يعطف على جاره، أن يشتري له أرزا، أن يشتري له طعاما، أن يخفف أصحاب الوجبات من أسعار وجباتهم. فقد كان هناك، قد كان فيما مضى، وجبات تكون رخيصة الثمن في مؤنة الفقير أن يشتريها، وتنظر الآن الكل يتاجر، والكل كثير منهم لا يعامل ربه، يغلي من الأسعار دون سبب. هو كذلك، أريد أن أكسب من الدنيا. فعليك أن تتاجر مع ربك جل وعلا، تكاتفوا في الأزمات عند البخاري ومسلم. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي فني طعامهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يريدون أن يجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فينظرون إلى عيالهم الذين سيتركوهم، الذين سيتركونهم ويذهبون للغزو مع النبي، فإذا هم قد قل طعامهم فكيف سيعيش الصبية؟ فيقومون بجمعية مع بعضهم. الأشعريون رضوان الله عليهم من أهل اليمن، من قوم أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه، ينظرون إذا قل الطعام عند عيالهم أو نفث طعامهم في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنعون؟ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام صبيانهم عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم من الطعام في ثوب واحد، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم بالسوية. الغني يأتي بما عنده من مال وطعام، والمتوسط يأتي بما عنده من مال وطعام، والفقير يأتي بما عنده من مال أو قد لا يجد شيئا، يجمعونه في ثوب واحد ويكونون سواسية في ابتسامه، فيقسمونه على أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم، تشجيعا على صنيعهم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ولما قدم المهاجرون المدينة قالت الأنصار، وقد ترك المهاجرون الديار والأموال وهاجروا إلى الله ورسوله، فقالت الأنصار: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، أي نخيلنا، اقسمه بيننا وبين المهاجرين، فهم قد تركوا الديار والأموال. قال صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما قال لا لما يعلم من الفتوح التي ستحدث. فعلم الأنصار ذلك، فقالوا لهم: إذن يساعدوننا ويقتسمون معنا الثمر. فجمعوا بين المصلحتين، بين المصلحة من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال لهم لا واجعلوا نخلكم لكم، وبين المصلحة الأخرى وهي مواساة إخوانهم المهاجرين الفقراء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. فأفضل الأوقات التي يتصدق بها المسلم ويواسي المسلمين فيها هي أوقات الأزمات. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وأختم بكلمة في شأن هذا الشهر العظيم الذي تعيشون، شهر شعبان. الصيام وعمل الصالحات فيه هي بمثابة صلاة السنة القبلية من الصلوات، كما أنك تصلي سنة قبلية قبل الظهر وبعده، فكذلك جعل الله رب العالمين من حكمته ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم قبل رمضان وبعده، فتكون بمثابة السنة القبلية. صيامك في هذا الشهر بمثابة النافلة بين يدي ضيف مبارك قريب منا، نسأل الله أن يبلغناه على طاعة وعلى خير. وأمر آخر يا عباد الله، صلاة الظهر لها سنة قبلية، صلاة الظهر لها سنة قبلية، أما الجمعة فليس لها سنة قبلية. وأما الداخل إلى المسجد فله أن يتنفل مثنى مثنى ما استطاع من ركعات حتى يصعد الإمام المنبر، ولكن ليس للجمعة سنة قبلية. فمن الخطأ أن تكون جالسا في المسجد فيؤذن الأذان الأول فتقوم أنت وتظن أنك تأتي بسنة قبلية، الجمعة ليس لها سنة قبلية. أما الداخل فيصلي تحية المسجد، يصلي صلاة الضحى، يصلي أي ركعات من النوافل ما شاء له أن يصلي فليصلي إلى أن يصعد الإمام. أما الجمعة فليس لها سنة قبلية. وأما الأذانين فكان الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان يؤذن للجمعة بأذان واحد، كان يؤذن للجمعة بأذان واحد. ثم جاء عهد عثمان رضي الله عنه فقال، فرأى الناس ينشغلون في الأسواق فأراد أن ينبههم، فدعا قبل الجمعة بمدة كبيرة ليست بما نفعله الآن، فجاء لينبه الناس قياسا على الأذانين في صلاة الفجر. فكان بلال رضي الله عنه يؤذن بليل، يؤذن بليل يعني مثلا قبل الفجر بساعة حتى ينتبه من يريد أن يتسحر فليتسحر، ومن كان يقوم الليل يكمل ويعرف أن الفجر قد قرب فيوتر حتى ينتهي من صلاة القيام. فقاس عثمان ذلك على هذا، فقاس عثمان رضي الله عنه هذا على ذاك. لماذا؟ لتكون هناك مدة يتأهب الناس فيها لصلاة الجمعة وليس دقيقتين بين الأذانين. فإن أردت أن تصنع، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً يؤذن بليل، إن بلالاً يؤذن بليل. إذن فإذا أردت أن تؤذن أذانين للجمعة فاجعل بينهما وقتاً كافياً. أما أن تؤذن ويقوم الناس يصلون ويظنون أن للجمعة سنة قبلية فهذا من الخطأ، فهذا من الخطأ. وأيضاً التماسا لحاجة الناس وعدم الإطالة عليهم، فهذه نصيحة اعملوا بها أو لا تعملوا والأمر عندكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.